بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. لما بين رحمه الله صفة دفن الميت ذكر بعد ذلك بأنه إذا فرغ من دفن الميت أن التراب يعاد إلى القبر، سواء كان تراب نفس القبر أم ترابا آخر، وبين مقدار ما يرفع، فقال: ويرفع القبر. عن الأرض قدر شبر، ولا يشترط في ذلك الدقة، فلو زاد يسيرا أو نقص يسيرا فلا بأس. والدليل على ذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر شبر أما دفن. ولا يكون هذا الارتفاع مسطحا، وإنما مسنما، يعني كأنه سنام إبل بحيث لا يجتمع الماء على أعلاه، بل ينزل من جهة، من هذه الجهة ومن تلك. والدليل على أنه مسنم، على أنه يجعل مسنما، أن سفيان الثمار رحمه الله نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فوجدها مسنمة. فإذا وضع الميت في هذا القبر ورفع ذلك الارتفاع، نبه رحمه الله على أشياء لا تفعل بعد ذلك على القبر. فقال: ويكره التجصيص والكتابة والبناء. والجلوس إلى آخره. ذكر رحمه الله ستة أمور يكره فعلها على القبر، ثلاثة منها فيها غلو، وثلاثة أخرى فيها إهانة للقبر. والثلاثة التي فيها غلو قال: ويكره تجصيصه. ويكره التجصيص، والمراد بالتجصيص أن يوضع عليه مادة البناء من الجص والله، وهو ما يكون باللون الأبيض ومثله الإسمنت مثلا، لأن في ذلك تزييف له وتجميل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر كما صحيح مسلم. والأمر الثاني قال: والبناء، أي البناء على القبر سواء كان حواليه أو في أحد جهاته أو يؤتى بشيء قد بني من قبل ويوضع عليه. ودل على ذلك ما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، لأنه وسيلة إلى الشرك. فقد تأتي الأجيال القادمة ويظنونه يدعى من دون الله. والأمر الثالث قال: والكتابة، أي والكتابة على القبر، سواء كانت كتابة اسم الميت أو وضع كتابات عليه بالثناء والمدح أو سيرة له ونحو ذلك. ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر، رواه مسلم، لأنه وسيلة إلى تعظيمه. وقد يكون وسيلة إلى الشرك فيعبد. والراجح في هذه الثلاثة أنها محرمة، لأن الحديث السابق في صحيح مسلم في هذه الثلاثة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في النهي التحريم. وأما الثلاثة التي فيها إهانة للقبر فقال: والجلوس، أي يكره الجلوس على الميت، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. والميت حرمته وهو كحرمته وهو حي، كما أنه لا يجلس عليه وهو حي كذلك لا يجلس على قبره بعد مماته. والأمر الثاني إما يهان، قال: والوطء عليه، أي أن يطأ الإنسان بقدمه على القبر. ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطأ القبر. لذا من تعظيم شأن القبور وعدم احتقارها السنة أن الداخل إلى المقبرة يسن له أن يخلع عليه، فيسير بين القبور وهو حافي القدمين، إلا إذا كان هناك ضرورة من برد أو شوك ونحوهما. والأمر الثالث مما يهان، قال: والاتكاء إليه، يعني توسده مثلا أو أن يضع يده عليه بالاتكاء ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على القبر. وهذه الثلاثة التي فيها إهانة القبر الراجح أنها محرمة. للحديث الواردة في ذلك ولا صارف لها عن التحريم. ولما ذكر رحمه الله الصفة الغالبة على الدفن وهي دفن كل وهي دفن كل ميت وحده. ذكر بعد ذلك عن تعدد الأموات في القبر الواحد فقال: ويحرم دفن اثنين ويحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في كل قبر واحدا، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصار عليها المسلمون. قال: إلا لضرورة فيجوز دفن اثنين فأكثر، والضرورة ككثرة الأموات أو قلة من يحفر القبور أو خوف ونحو ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في شهداء أحد، لما كثر القتلى في أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في القبر الواحد اثنين، قال: يقدم أكثرهما قرآنا. ويدفن اثنين لضرورة في قبر، قال: ويجعل بين كل اثنين ويجعل بين الاثنين حاجز من تراب، وهذا على سبيل الاستحباب. ليكون كل واحد كأنه منفرد بقبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.